في السؤال ذاك اللي كنا بنسأله هناك بالنسبة للاجتماعات هذه الآن اللي بيعملوها بين المسؤولين عن الأخوان الفلسطينيين اللي يمثلوا الأخوان الفلسطينيين والدولة الفلسطينية واليهود، وقالوا إنهم على أساس إنهم بيحاولوا إنهم يصلوا إلى يعني حل بحيث إنهم يحتفظوا اليهود يعني بقطعة من الأرض، يحتفظوا الفلسطينيين بقطعة من الأرض، ويحكموا الفلسطينيين بيكون لهم يعني حكمهم الذاتي الخاص بهم بشرع بالشرع بالدين يعني، واليهود يكون لهم يعني برضو قطعة من الأرض ويكون هم يحكموا فيها. فيسلم المسلمون يعني مما يعاني منه الآن من الاضطهاد والقتل والتقتيل اللي لهم سنين يعني في هذا. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. أولا لا يجوز تنازل المسلمين عن شبر من أرض المسلمين، فهنا التنازل غير شرعي. مهما تمالأت الدول المسلمة أو غير المسلمة أو الكافرة، الذي يفعله الظالم بالمظلوم ليس المظلوم ما دام لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر. أما أن يقول لك هذا من أرضي ولي هذا من أرضي، هذا تنازل عن الأرض الإسلامية لمن لا يملكها من غير المسلمين، هذا لا يجوز. هذا لو كان المسلمون واثقين بعهود الكفار وبخاصة منهم اليهود. يعني الآن المسلمين في وضعهم الحالي يعني يقتلوا وما لهم أي قيمة، يعني محاصرينهم زي الحيوانات، ما بيعملهم معاملة يعني. لماذا؟ مسلوبين سالبين أرضهم لأنه مقوى من ال... لماذا؟ لبعض المسلمين، لأن المسلمين يتمردون عليهم. بالضبط، هذا اللي بيحصل. طيب هكذا الإسلام؟ لا يعني إذن ليس هذا الإسلام. إذن لأن المسلمين يتمردون، هؤلاء المسلمون يرضون بالتسليم من أرض اليهود، وهم يعني يرضوا بتسليم الأرض مقابل يعني مقابل إنهم يحتفظوا يعني بقطعة من الأرض يحكموا فيها نفسهم ويسلموا من هذا. الله يعني بيتكرر الكلام، وضح لي أمر واضح والجواب واضح. إيش فايدة التكرار؟ يعني لو صدق وعوده لا تكرر. الله يهديك، لا تفرض فرضيات. ألست مسلمان؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. من أين تقول أنت لو فرضنا كذا؟ كيف تفرض؟ كم مكان من مرة من وعود صدرت من مجلس الأمم؟ صدق؟ هاي. وين وفاء بالفلسطينيين؟ رقم كذا ورقم كذا. لا أنت في طول عندك. نعم. قرارات. نعم. قرارات مش في على التشكيل والاتفاق. هاي. عجيب بقى أنك أنت تجي تفرض لو فرضنا. يقول عنا بالشامل المجرب المجرب عقله مقرر. هذا نعرف اليهود منهم الأمريكان. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.